وبص كده اليم الإبلة وقال ألاقي ازيك مين يا نبي الأمل يا رضا مين يا نبي يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي ألاقي ازيك مين يا نبي للأمة جميع ورضا مين يا نبي يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي انت الاصل فينا وفي الكل يا نبي صل عليه خلقك ربي من نور وسواك يا نبي وخلك العهد على كل رسول ونبي ولما الأقرار لما قالوا أقرارنا قال اشهدوا النبي اشهدوا وانا معكم مش شهدين للنبي بيحبك يا نبي أو ربك يا نبي يا جميل يا نبي ألاقي زيك مين يا نبي للأمة جميع ورضا مين يا نبي يا جميل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي لما اتولدت في ربيع يا نبي ظهرت لك الكرامات جالية يا نبي وأسعدت حليمة وقمها يا نبي وكفلك عبد المطلب جدك يا نبي وانت طفل ظهرت نجبتك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا نبي يا نبي ألاقي زيك مين يا نبي للأمة جميع ورضا مين يا نبي يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي ولما أتتك الرسالة يا نبي اتحاربت من أهلك وعمامك يا نبي وعشان حملت الهم في الدنيا يا نبي وصبرت كتير قوي عالإهانة يا نبي لحد ما جاك الفتح يا طه يا نبي وجب يتملاكم لذاتك يا نبي علشان بقى خايفين لا تذبحهم يا نبي ولكن قالوا لك انت اخي يا نبي قلت اذهبوا فانت ما اطلق يا نبي يا صبور يا نبي يا حمول يا نبي يا حليم يا نبي ألاقي زيك مين يا نبي للأمة جميع ورضا مين يا نبي يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي جنتك تمهد في الكون يا نبي لحد ما عليك انزل يا طه يا نبي اكملت واتممت ورضيت يا نبي قلت حياتي خير ومماتي خير لكم يا نبي حياتك خير للمعجزه يا نبي وما تأخر كل يوم تعرض أعمالنا عليك يا نبي إذا لقيتها خير حبيبت الله يا نبي وإذا لقيت غير ذلك استغفرت لنا يا نبي يا رؤوف يا نبي يا رحيم يا نبي يا كريم يا نبي يا أجمين يا نبي للأمة جافية وضامين يا نبي هاي كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يوم القيامة والأزمة يا نبي اللي يذهل المرضعة عن راضعها يا نبي الناس خايفة كل جام الحشر يا نبي عاوزين يغصرفوا ولو حتى إلى النار يا نبي والأنبياء والرسل كشين يا نبي عاوزينك يا نبي قلبينك يا نبي رغبينك يا نبي ألاقي زيك مين يا نبي للأمة الجافية وضامين يا نبي هاي كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يروح العالم يقولوا له انت نبي يقول كلتي من الشجرة وعصيت وانا نبي يروح النوح يقولوا له انت نبي يقول داعت عالدنيا فغرقت وانا نبي يروح لابراهيم يقولوا له انت نبي يقول قلت ربي ارني ودي قفوه من النبي يا نديك يا نبي ادوب يا نبي يا عظيم يا نبي الاقي زيك مين يا نبي للامه جافيه وضامين يا نبي حكام يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يروح يعقوب يقول له انت نبي يقول قلت واسف على يوسف النبي يروح ليوسف الحقنا انت نبي يقول قلت لزميلي في السجن اذكرني عند ربك يعني الملك وانا نبي يروح الموسى يقول له انت نبي يقول قتلت نفسي بغير الحق وانا نبي يا صفوح يا نبي يا سموح يا نبي يا أصيل يا نبي ألاقي زيك مين يا نبي للأمة جافية وضامين يا نبي يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يا روح داوود يقول لي انت نادي يقول حكاية النعاك كسفاني وانا نادي يروح لسليمان يقول لي انت نادي يقول فاتني ربي وانا نادي يروح انا من قومي وانا نبي يا حمودي يا نبي صبري يا نبي يا كريم يا نبي الاقي زيك مين يا نبي للامه جافية وضامين يا نبي يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يروح الله تقول انت نبي قل قلت لو أن لي بكم قوة وده ضعف من النبي يروحوا لزكريا ويقول لي انت نبي. قل قلت أن لك هذا لمريم أم النبي يروحوا لعيسى يقول له انت نبي يقول ما جيش بتاعتي روح الأكرم نبي ويقول له يا نبي اشفع لنا يا نبي عند ربك يا نبي. ألاقي زيك مين يا نبي للأمة جافية وضامين يا نبي ويا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي. يروحوا للنبي الأنبياء يجدوه ساجدا تحت ساق العرش يبكي. النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه يا الأنبياء لمحمد يا جيش ساجدا تحت ساق العرش يبكي. امين يا رب اللهم اكرمك بجاهه يا رب. قولوا له الحكايه تزيد دموع النبي. قولوا له الحكايه تزيد دموع النبي ويقول يا الهي يا رب النبي ولا كملش دعوة سمع ربك بيقول له ما دام قاتلك لم بيبي امري يا نبي اشفع له يا نبي واصرف نبي. الاقي زيك مين يا نبي للامه جميع رضا مين يا نبي هاي كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي. انصرف العالم للحساب ويفضل محمد على حاله تحت ساق العرش يبكي. الله ما تبخل علينا يا شيخ. انصرفوا العالم للحساب ويفضل محمد على حاله تحت ساق العرش يبكي. يقول هو أعلم إيه يبقيك يا نبي. قل هو أعلم إيه يبقيك يا نبي. يقول لي يا أمة طمعنا في النبي وفيها بعض ناس خلف بعض أمر النبي وبرضه عشمانين وبرضه طمانين وبرضه عشمانين برضه طمانين وبرضه عشمانين برضه طمانين بجباعد النبي. يقول له أنا وعدتك حرضيك يا نبي وهو جه وقت التنفيذ يا صفي يا نبي كل من مات موحد وشهد انك نبي مهما كانت ذنوبه وحغفرها يا نبي في امري يا نبي علشانك يا نبي عالجنة يا نبي. ألاقي زيك مين يا نبي للأمة جميع وضامين يا نبي هاي كامل يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي. فشفعت وشفع وارجو ترجى وسلت جفع عاصي قبل المطيع قبل ناجو. جفعت وشفع وارجو ترجى وسلت جفع عاصي قبل المطيع قبل ناهرتي. راجي من الخلق ابي بعد جدي وانا ابن الخيرتين. الله اكبر انت عليك. حمد الله غلام الناشئ يا سيدي وعلي وقريشا يعبدون الوثني يعبدون اللات يا سلام والعزى معا وعلي طاب نحو القبلتين. روحي الله يفتح عليك. الله اكبر. قواك الله واعانك أصلح من فضله. من له أب كأبي حيدر. من له أب كأبي حيدر. من له أب كأبي حيدر. بابا ما دنت العلم مصباح الورى. بالله يا بنجابي حيدر. بالله يا بنجابي حيدر. صاحب الاقدام في غزوة خيبر. الحسن وزينب الحسن شرف القاهرة. له عم كعمي جعفر. يا حبيبي نعم الشجرة. قاتل الكفار في يوم حنين. سلام يا سيدي. النبي يا عم شيخ اسماعيل هدي. الزمان كوزه اخن كاخي الحسن نطق بالحكمة وسنه سنتين. أختك أختي زينب. يا عيني قرأت القرآن بين المروتين. يا عيني عليك أفضل من زمان. إيه التجلي دي؟ ده حاجة الذي سواه. وهي الغالب والغيب.